السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتشتكي من انك مش لاقي قلبك، ان انت مش عارف يبقى ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى، الشكوى المرة اللي غالبنا بيشتكي منها في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده، اقول لك على وصفة من خمس حاجات ربنا سبحانه وتعالى في اوائل ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا جميعا بيهم. ايه هم الخمس حاجات دول؟ جم في اوائل سورة المزمل. ايه؟ رقم واحد، قم الليل إلا قليلا. رقم اثنين، رتل القرآن ترتيلا. رقم ثلاثة، اذكر. رقم أربعة، اسم ربك. خمسة، تبتل إليه تبتيلا. رقم واحد، قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومنهات عن الإثم وأكفرة للسيئات، وفي بعض الألفاظ ومطردة للداء. وقال لنا إن قيام الليل شرف المؤمن، وحضراتكم عارفين علشان نعان على نفسنا الأمارة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ربيع بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى القيام. رقم اثنين، القرآن. ربنا قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء لما في الصدور، فبالتالي أعظم حاجة تداوي القلب هو القرآن بلا شك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ نزل به الروح الأمين. فين؟ على قلبك. أيوة، إحنا محتاجين كده، أن يكون القرآن ربيع قلوبنا. عارفين يعني إيه ربيع قلوبنا؟ يعني ينزل زي الشلال، ينزل كده يداوي القلب ويروي القلب. رقم ثلاثة، الذكر. هو المرض بينتاب الإنسان مننا بسبب إيه؟ بسبب الغفلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ربنا يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الغفلة اللي هو القلب نعسان، ولما بيبقى نعسان ممكن عياذا بالله يبقى عرضة انه يبقى قلب قاسي او قلب ميت، اموات غير احياء وما يشعرون. طب نعمل ايه عشان القلب ده يفوق، علشان نبقى من اهل اليقظة؟ عليكم بالذكر. عشان كده ربنا قال ايه سبحانه وتعالى في خواتم سورة الأعراف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يبقى الذكر. ايه كمان يداوي القلب قوي من موضوع الغفلة ده، لانه اخطر الامراض القتالة للقلب، امر مدرسة اسماء ربنا وصفاته، ان احنا نعيش مع هذه الاسماء وصفات. ربنا قال برضو في سورة الاعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب، بص بقى القلب عامل ازاي، لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. طب يا رب لو واحد مننا عنده المشاكل دي يعمل ايه؟ بص الاية اللي بعديها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عيش مع أسماء ربك، عيشي مع هذه الأسماء والصفات، يبقى أفضل علاج لمرض الغفلة. رقم خمسة، التبتل. يعني تبتل بقى؟ كلمة تبتل يعني انقطع. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر البعثة كان ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى غار حراء ويتعبد، يتحنث الليالي ذوات العدد، فربنا سبحانه وتعالى اكرمه وهو في الخلوة بان نزل عليه الوحي. عارفين السيدة مريم اسمها مريم الايه؟ مريم البتول. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية، بعدت بقى كده وانقطعت لعبادة الله تبارك وتعالى، فاكرمها الله عز وجل وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة مريم. عشان كانت بتعمل ايه؟ كانت بتنقطع لذكر الله تبارك وتعالى وعبادة الله جل وعلا. وهم قالوا كده، عايز تلاقي قلبك؟ القلب الذي مع الله علامته حاجتين، ايه الحاجتين؟ قال لك رقم واحد انه يكون اصلا يكثر من المناجاة. البني ادم مننا لما يبقى عايش كده بيكلم ربنا سبحانه وتعالى ويعيش مع مناجاة ربه سبحانه وتعالى يقول لك نجاتك في مناجاتك. طب ايه العلامة التانية؟ قال لك الاشتغال بالله، انا مشغول بربنا سبحانه وتعالى. ساعتها يبقى وصلنا الى القلب المفقود، القلب اللي لازم نشتغل انه يبقى قلبنا، لانه عنوان دخول الجنة الا من اتى الله بقلب سليم، عشان نبقى على حال الخليل ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. يا رب سلم لينا قلوبنا، ويا رب اجعلنا في وصال بك، عشان كلنا نبقى في الوصال بالكبير المتعال. يا رب ارزقنا قلوبا تحبك وقلوبا سليمة نلقاك بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.